الله السميع العليم الشهدار الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحمل على سيدنا محمد وعلى آله السيدين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا بالدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث أن وصلنا إلى قول الله في سورة الزمر قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. وصلنا إلى سبب النزول ووصلنا إلى قوله تعالى إنه هو الغفور الرحيم أي العظيم الغفران الرحيم الواسع المغفرة لمن تاب بدليل قوله وأنيبوا إلى ربكم. وقلنا أن هذه الآية من أعظم الآيات التي نزلت ومن أعظم الآيات في الرجاء وفي أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب مهما كان كبرها ومهما كان حجمها إذا قد وجدت التوبة بشروطها التي أشير إليها في هذا الموضوع وفي مواضع أخرى، وهي بشارة حقيقة لكل عاصي أن يراجع نفسه. يا عبادي الذين أسرفوا، قلنا والإسراف هو الكثرة، يعني قد أكثروا في المعاصي. وأنيبوا إلى ربكم أي توبوا وارجعوا إليه، ففيه دلالة على اشتراط التوبة. وقد بين الله حكمه فيهم في كتابه بقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن والذين إذا فعلوا فاحشة مهما كانت هذه المعصية، طبعا هنا نتحدث عن الكبائر، أما الصغائر فهي يعني معفوة إلى جنب اجتناب الكبائر، ولكن نتحدث عن الكبائر. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، أي رجعوا إلى الله فاستغفروا لذنوبهم، استغفروا استغفار صادق، ولن اعترفوا بالمعصية، ثم استغفروا الله سبحانه وتعالى وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي أقروا واعترفوا وعلى يقين أنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. ليس هناك عندهم عليكم السلام، ليس هناك عندهم إصرار على فعل المعصية، يعني تلافوا المعصية يعني فورا، كان فيه تلافي للمعصية، ولم يصروا، ليس هناك منهم إصرار على المعصية، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قد يكون ارتكب عن طريق النسيان أو عن طريق كذا، أو فإذا كان إصرار مع العلم فهذا، لكن هذا ولم يصروا وهم يعلمون، فلم يوجب لهم المغفرة إلا شريطة التوبة. ثم قال جل ذكره تأكيدا للبيان في وعيد أهل الصلاة من الذنب والآثام والمعتدين لحدود الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ما قلنا أمس أن القرآن يصدق بعضها بعضا، والقرآن متسلسل وكله مبني على الآخر، لا يوجد آية تناقض آية حاشا الله سبحانه وتعالى، ولكنها أحكام متفرقة في القرآن كامل، والعلماء يستطيعون أن يأتوا بهذه الآيات المتسلسلة والمترتبة أو التي كلها تصب في نفس المعنى أو في نفس الحكم. ثم قال سبحانه مؤكدا ومحذرا وزاجرا ومنبها، فأخبر أن من حكمته أن لا يعفو إلا من بعد التوبة. ثم قال سبحانه مؤكدا ومحذرا وزاجرا ومنبها وواعظا ومخوفا وراحما وناظرا، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فهذا يعني الآيات لو أخذناها كلها لوجدناها متسلسلة ولا تناقض بينها إطلاقا، فلا بد من التوبة من المعصية، ولا بد من العودة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تكون التوبة نصوحة وصادقة، ولا بد أن تكون التوبة في وقت الاستطاعة، يكون الإنسان لا زال لديه الاستطاعة. أما إذا كان قد هو ملجا في وقت الإلجاء فهذا لا تقبل منه التوبة. الآية: فأخبر تعالى أنه لا يقبل التوبة عند الموت من الكافرين ولا من الفاسقين من أهل الصلاة، فأزاح الشك في أمرهم أنه لا يجوز أن يغفر لهم بعد الذنب بلا توبة تكون منهم، لأنه لو كان ذلك مما يجوز في وصفه وحكمه لقبل منهم التوبة عند الموت، لقبل منهم التوبة عند الموت التي بقبولها يكون الغفران. فلما ردها عند المعاينة، معاينة الموت، ولم يقبلها قطع الغفران عند عباده الفاهمين عنه، يعني الذي يفهمون القرآن ويفهمون، وحذرهم بعقابه تحذيره أن لا يؤخروا التوبة إلى وقت لا ينفعهم قبولها فيه، كما لا ينفع غيرهم من الكافرين. ولولا ما أوجبه إعلامه مع قطع عذرهم والرحمة لهم ما قرنه برد توبة الكافر، يعني من عظمة الله سبحانه وتعالى أنه وضعها في هذا الموضع المهم حتى يفهموا الجميع أن لا توبة أو لا غفران إلا بتوبة، لا غفران للمعاصي إلا بتوبة، ومن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الإمكان فليس من الله في شيء. وإنما أراد بذلك تعالى إزاحة الشك عنهم، لأنه لو جاز الشك في ذلك وقد قرنه برد توبة الكافر لجاز الشك في وعيد الكافرين وإن كان لم يقبل توبتهم عند الموت. ثم أكد ذلك بقوله تعالى: من يعمل سوء يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، وأكد للقاتل الخلد في النار، ثم أكد ذلك وبينه بقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. إذن لابد وجود التوبة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. توبة في زمن غير زمن الإلجاء، زمن الاستطاعة، وعمل يؤكد هذه التوبة ويصدق هذه التوبة حتى تكون مقبولة من الله سبحانه وتعالى. وليست المسألة مسألة ما عليه الكثير الآن، استغفر الله، مجرد استغفر الله لا لشيء، يعني اللي لهجت عليها ألسنتنا، يعني الاستغفار الغير مرتبط بالله سبحانه وتعالى، بدون مجرد عادة أصبح عند البعض بدون استشعار. كذلك مثل كثير من العبادات، يعني من ضمنها الصلاة، تجد البعض أن الصلاة يعني مجرد عادة وليست عبادة بالنسبة له، وتعود الصلاة هذه الله أكبر السلام عليكم ومسك الباب. نعم، فالعبادة هنا تصبح إيش؟ عادة وليست عبادة. العبادة لها الإخلاص، لها الخشوع، لها الطمأنينة، لها كل ما الأشياء المرتبطة بها، لها البقاء بعد الصلاة، يذكر الله، يذكر الإنسان، يذكر حاجته إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء: في من لا يبقى بعد الصلاة، بعد ما يفرغ، قال الله سبحانه وتعالى في: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، حاضر، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي بعد الصلاة. فالبعض قال العلماء عندما رأى أحدهم يعني عندما صلى خرج مباشرة، قال: أما هذا فليس له إلى الله حاجة، لأن الإنسان يبقى يطلب حاجته من الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول: إن لكل مؤمن بعد كل صلاة دعوة مستجابة. فلذلك من بقي بعد الفريضة، لأن خلاص أديت الذي افترض الله عليك، ولذلك تريد من الله مقابل هذا الشيء، فلا بد من وجود يعني استشعار العمل والعبادة داخل النفس حتى تخرج من كونها بلا مجرد عادة. إذا كان بلا مجرد عادة، الواحد يدخل يصلي يسلم على طول على الباب، صح، ليس لم يرتكب محرم، لكن لا، ما إذا في الصلاة ليست خشوع ولا أعطى الصلاة حقها فارتكب المحرم كله، وهو دخل يصلي كم من كارين للقرآن، قال والقرآن يلعنه، وكم من مصلي لا يجد من صلاته إلا أن يضربها في وجهه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني، صلي راقد ولا يصلي هو سارح ولا يصلي هو في أي شيء من الأشياء اللي اعتدنا عليها يعني. ما لم يغرغر، نعم يكون عاد فيه في زمن الإمكان. أما إذا قدر الإنسان خلاص لا يستطيع شيء أو أصبح ملجأ في وضع لا يستطيع، خلاص هذا الوضع اللي أنت فيه الآن ما عاد فيه أي إمكانية لك أنك تكون عندك حرية التصرف. مسألة هنا حرية، الحرية هنا التعامل معها، لأن الله سبحانه وتعالى كلفك وأعطاك حرية مطلقة في أنك تعمل أو لا تعمل. خلاص انتهى، إذا كان يشوف الموت ما عاد فيه مجال للتوبة، كيف يقبل منه ما لم يغرغر؟ قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يعني في الآية السابقة وللذين يموتون وهم كفار، خلاص وصل أنت. ثم أكد ذلك بقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، وأكد للقاتل الخلد، نعم، إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأخبر أنه لا يغفر للكافرين ولا لغيرهم من الزناة والقاتلين إلا بالتوبة والعمل الصالح. فإذا كان لا يجوز ذلك في حكمه، يعني لا يجوز قبول التوبة، لا يجوز قبول يعني لا يجوز المغفرة بدون توبة، فإذا كان لا يجوز ذلك في حكمه فأنى لهم الغفران، إذا كان هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى في القيامة فأنى لهم الغفران في القيامة، تعالى الله عما يدعيها للنفس والجهل والعمى من إخلاف وعيده علوا. يعني قالوا إن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يخلف وعده ووعيده، لا أن يخلف وعيده ليس وعده، أي أنه يكون يعني الآن الله سبحانه وتعالى قد توعد الكافرين بالنار، قال ولكن لأنه الله سبحانه وتعالى العلي العظيم فله أن يخلف وعده وعيده لا وعده، أن يأتي إلى أهل النار ويضعهم في الجنة تكرما منه، وهذا يسموه التفضل، وهي مسألة طويلة، هل يجوز على الله سبحانه وتعالى التفضل؟ أن يأتي الله سبحانه وتعالى ويأخذ مجرم في النار ويتفضل عليه ويدخله الجنة، فالمسألة مسألة خلافية، ولكن يعني ربما شبه إجماع من أهل بيت رسول الله على أنه يعني صحيح أن الله سبحانه وتعالى له الحق فيما يفعل، ولكن أن الله سبحانه وتعالى أوجد حكم عام وأحكام الله لا يمكن أن تتغير، الحكم هذا هو أن المجرم في النار خالدا أبدا وأن المتقي في الجنة خالدا أبدا، فالتفضل هنا ينافي الحكمة، ينافي الحكمة لما يأتي بهذا الشكل، فهذا من باب التشجيع وإيجاد الأمل للفاسق وللعاصي، قد ربما يتفضل الله عليه علوا منه، فهو يا الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم أصلا، عذاب ما هو ما أن الله يتشفى أو أن الله يغتاظ أو أن الله يغضب في يعني كما البعض يقيس الله على نفسه، حاشا الله سبحانه وتعالى، مسألة حكم، وإلا كم الذي في النار ملايين، كم معاصيهم وتوسلهم وكذا وكذا، لو المسألة رحمة، لكن مسألة حكم، اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان كنا أرسلنا عليكم وأرسلنا عليكم أنبياء وأرسلنا لكم رسل وأرسلنا عليكم كتب، فأنتم من رفضها، فهذا هو الحكم. ولذلك يعني لو بسنا على المشاهد على الحاضر وأتينا إلى قاضي في الدنيا وعنده خصمين، خصم مبطل وخصم محب، هذا أخذ مال هذا والمأخوذ ماله لديه من الأدلة وما يثبت أن المال ماله، فيأتي القاضي ويقتنع اقتناع كامل بأن هذا ظالم وهذا مظلوم، ولكن هذا الظالم أتى إليه وقال يا شيخ أو يا قاضي، أنا رجل كبير في السن وأنا رجل عندي أولاد وعندي بنات وعندي ظروف وعندي وعندي وعندي وعندي، إيش يقول القاضي؟ يقول هذا حكم حق ما أستطيع أن أتدخل فيه، برغم ظروفك وبرغم أدبك وبرغم أنك الشيخ فعطان بن فلتان وبرغم أنك وأنك وأنك لا أستطيع، هذا حكم. ولذلك حتى القاضي لو تعاطف في هذه اللحظة يقال عنه ظالم، ما يقال انه رحيم. يعني الظالم هذا اللي اخذ اموال هذا، اخذ اموال هذا الاخر اللي اقوى منه واشد منه وعنده اموال وعنده اولاد وعنده بنين وعنده وعنده، وهذا الاخر نغيرها، نقول هذا الظالم ضعيف مسكين فقير كل شيء عنده، وياتي القاضي هذا لا يستطيع الا ان يحكم لهذا القوي لان الحق معه. ولو اتى القاضي واخذ بهذا الضعيف ولضعفه ورحمته يقال له ظالم تلقائيا، قاضي ظالم. فالاحكام هكذا تؤخذ، لا تؤخذ من باب العواطف، لا تؤخذ من باب العواطف او من باب ان الله سبحانه وتعالى غفور وان الله سبحانه وتعالى علي وهو مالك الملك والمتصرف، لا شك في هذا. المسألة مسألة حكم. ولذلك نحن في حياتنا اليومية، في حياتنا اليومية نقول القانون يجب أن يكون يطبق على الجميع، وإذا رأينا مسؤول خالف النظام قلناها حاميها حراميها. فالمسألة مسألة تدبر، يعني بعقلانية بحتة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم أكد ذلك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: إن التوبة مبسوطة دون أن يتغرغر المرء بنفسه ودون المعاينة. خلاص يعاين الموت أمامه، أحد جاء أضعوه قدامه وقلت هذا السيف جاهز، شاف السيف قال أشهد لا إله إلا الله. من اللي سبق في هذا وقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل لما عاين الموت؟ قال الله سبحانه وتعالى الآن كان أمداك، يعني الآن خلاص أنت ملجأ، ما عاد معك مجال آخر، الله سبحانه وتعالى كرمك وأعطاك الحرية، الآن أنت ملجأ، والملجأ لا حرية له ولا كرامة له، خلاص أنت أو الغرغرة قده خلاص منتهي. قال هذاك اللي معه طير وحمامها وكذا وماسكها ومجود فيها ولا ما منها، قال أعتقد في وجه الله قده خلاص أنت هذا. ثم قال سبحانه: وأسلموا له. الأول قال وأنيبوا، صح؟ والثاني قال وأسلموا له، أي أخلصوا له العبادة من قبل أن يأتيكم العذاب، أي عذاب المعاصي التي أمرتم بالتوبة عنها. وقيل عذاب الاستئصال، وقيل وقت النزع، ثم لا تنصرون بدفعه عنكم. لا مجال لأحد يدفع عنكم العذاب، ثم لا تنصرون، أي لا يوجد من يدفع عنكم العذاب، خلاص أنت من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال جار الله الزمخشري: وإنما ذكر الإنابة على أثر المغفرة لأن لا يطمع طامع في حصولها بغير توبة، وللدلالة على أنها شرط فيها لازم لا تحصل بدونه. قلت: ولا يلتفت إلى تشكيك الرازي في هذه القاعدة وطول احتجاجه بالشبه الفاسدة، لأن الله سبحانه إذا أجمل الكلام في موضع وبينه في موضع آخر كقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فإنه يجب أن يرد المجمل إلى المفسر وإلا تناقض وهو محال. وإنما يجوز تأويل كلام الله بما لا يؤدي إلى وقوع التناقض والركاكة فيه. ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فأعلم سبحانه أن الذنوب وإن جلت وعظمت فإن عفوه وكرمها أعظم وأجل، ولكن من حفظ الشريطة أو من حفظ الشريطة وهي التوبة والإنابة وما وراء ذلك طمع فارغ وأشعبية باردة لا يلتفت إليها حازم. الذين يقولون إن الله يغفر الذنوب جميعا، خلاص كيف تأتوا أنتم الآن؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما أشترط توبة ولا أشترط علينا، هذه آية صريحة في كتاب الله. وأنتم تجلسوا تقولوا لا، إنه لازم نحن نتوب ولا بد من توبة، والوقت يكون غير وقت الملجأ وغير وقت المعاينة وغير وقت هذا، من عندكم يعني، لأن الآية واضحة. لكن لو قرأنا الآية بالآيات الأخرى وأوجدنا لها التسلسل والترابط المنطقي اللغوي المعاني والبيان وقوة القرآن وحجية القرآن وبلاغة القرآن، لوجدنا أن لابد من وجود آية أخرى تكمل هذا الحكم، وهي التي اشتراط توبة فيها. ولما أخبر الله بالمغفرة وأمر عباده بالإنابة أمرهم بمتابعة الأحسن، فقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أي الفرائض. قاله زيد بن علي عليه السلام، وفي تفسير الحسين بن القاسم عليه السلام يعني القرآن أحسن ما أنزل الله من الكتب، انتهى. وأراد المحكم دون المتشابه، والناسخ دون المنسوخ، وقيل اختاروا الأفضل على المفضول كالعفو عن القصاص وإخفاء الصدقة عن إبدائها، والواجب على المندوب والمندوب على المباح، وقيل أراد جميع الطاعات فإنها أحسن من المعاصي، كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر، وقوله: وهو أهون عليه. ثم قال تعالى: من قبل أن يأتيكم العذاب، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب، أي من قبل الموت، أي تموتون بغتة مفاجأة على غفلة فتقعون في العذاب. قلنا الموت ليس فيه مجال وإنذار، ترى أنا جايك يوم الأحد ولا جايك يوم الاثنين ولا جايك الساعة السابعة ولا جايك على أساس أنك تستعد، لا الموت بغتة، يأتي بغتة، فلا مجال. يعني الإنسان يقول: لا أنا بأخر الصلاة ولا بأخر الاستقامة ولا أخر التوبة لأن يجيني الإشعار أو يجيني الإنذار، لا، قد يأتي الإنسان وهو نايم لا يقوم من مكان، قد يأتي الإنسان وهو في سيارته، ويا ما رأينا من مات في سيارته، ويا ما رأينا من مات في سريره في نومه، ويا ما رأينا من مات وهو في، يعني المسألة مسألة بغتة. إذن لابد ما دام من هناك بغتة من الحذر، تراشف الشارع ذا احتمال أحيانا يكون فيه نقاط تفتيش على طول، على أساس يكون لا يباغته بغتة، لكن هذا على 100 ريال و200 ريال، لكن بغتة الموت هي أشد، بغتة مقابلة الموت، بغتة مقابلة النتيجة، النتيجة النهائية، بغتة كذا وإذا أنت أمام الجنة أو النار، فلا بد أن يكون الإنسان محصار في هذا الشيء. نعم، مفاجأة على غفلة فتقعون في العذاب وأنتم لا تشعرون، والمراد منه التهديد والتخويف، والمعنى أنه يفاجئكم العذاب وأنتم غافلون عنه. واعلم أنه تعالى لما خوفهم بالعذاب بيّن تعالى أنه بتقدير نزول العذاب عليهم ماذا يقولون، فحكى عنهم 3 أنواع من الكلمات. فالأول قوله تعالى: أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ثم يأتي ما بعدها 3 الآيات التي بعدها. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.